النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا أكثر من حالة من حالات الصحابة الكرام في تعظيمهم لرسول الله شخصا وتعظيمهم لسنته أصالة. قد قال أبو بكر عندما قيل له في جامع القرآن قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، بل قال تصريحا لا أخالف النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أحيد عن السنة، أخشى على قلبي أن يزيغ. وكل منهم كان يعلم ذلك بأن الهدايا وأن السداد والرشاد والفلاح في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استكمالا لما بدأناه في الكلام على تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري. أحمد بن ثابت الجحدري انفرد ابن ماجة في التخريج له وهو متكلم فيه، لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال أبو عمرو حفص ابن عمرو، عامة أيضا هذا انفرد بتخريجه ابن ماجة، فهما أشبه ما يكون أحدهما بالآخر، لكن تابعهما يحيى محمد بن يحيى بن أبي عمر عند الإمام مسلم، تابعهما محمد بن يحيى بن أبي عمر ومن الثقات الأثبات. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد، هو أبو محمد البصري ثقة له العلماء قالوا أو قال يحيى بن سعيد هو من أصح الناس كتابا وهو من الثقات الأثبات، لكنه تغير بآخره. قال حدثنا أيوب السختياني، وأيوب هو أيوب السختياني ابن أبي تميمة أبو بكر البصري، حجة من العلماء الزهاد العباد الثقات الكبار من كبار الفقهاء والعلماء. قال شعبة ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء. هذا شعبة يقول عن من؟ وهذه شعبة معروف أن شعبة يعني كلامه قليل في الرجال، وشعبة إذا زكى أحد فعض عليه بالنوارز. فقال عن أيوب السختياني قال ما رأيت مثله، كان سيد الفقهاء. قال أيوب عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأزدي الكوفي ثقة ثبت فقيه كان من النبلاء. قال الإمام أحمد قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، قتله يوم قتله، وكان الناس أحوج ما يكونون لعلم سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة، وأيضا أيوب روى له الجماعة. قال سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه، أبو عبد الرحمن المزني، هذا من الذين بايعوا تحت الشجرة، هو أول من تصور سور تستر وعند فتحها. عبد الله بن مغفل من الصحابة الأفاضل الأماجد، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وقد قال المسلم لا يلجي النار أحد بايع تحت الشجرة، فيكون هو أيضا جملة من المبشرين بالجنة. أنه كان جالسا إلى جنب ابن أخ له فحذف يعني بالحصى فحذف، فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا، وإنها لتكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن أخيه فحذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأنت تحذف. قال لا أكلمك أبدا. أنت تنظر الآن إلى حال الصحابة، هذا الحديث العظيم فيه أيضا الإشارة على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تعظيم قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أنهم كانوا ينظرون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر أو فيه نهي أو فيه توصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظرون هل هي على التحريم أم هي على الكراهة أم على الاستحباب، بل ما عليهم إلا السمع والطاعة، كما قال الزهري من الله الرسالة ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا نحن السمع والطاعة. فكانوا يسمعون ويطيعون للنبي صلى الله عليه وسلم ولو فقدوا في ذلك أنفسهم. فهو لم يبحث هل النهي هنا عن الحذف على الكراهة أم على التحريم، وإن كنا ندين الله بأن النهي هنا عن الحذف على التحريم لا على الكراهة، وهذا كثير من الذين يعني نرى كثير من الشباب أو من من بعض يعني الذين يناهزون الاحتلام يفعلون ذلك الحذف هذا ويفعلون ذلك مزاحا، والولي إن رآه وسكت عنهم فقد وقعوا في الإثم وقع في الإثم بتركه الإنكار عليهم، لأنها على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تكسر السن وتفقع العين، فما كان وسيلة للضرر والإضرار فهو محرم، والوسائل لا أحكام المقاصد. والقاعدة عند العلماء المستنبطة من الحديث الضعيف لا ضرر ولا ضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه، فإذا هنا تكسر السن ضرر، تفقع العين ضرر، أيما ضرر، وفيه الدية وفيه أيضا القصاص، فلذلك نقول أن الحذف حرام، لكنه لم يبحث إن كان حراما أو كان مكروها، هو ما بحث إلا أنه صدر الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. تستفيد من هذا الحديث العظيم مع تعظيم هؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم إذا أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يبين الدليل للذي يسمع منه، لا سيما إن كان مثقفا أو كان طالبا للعلم، أما العامي فلا يحتاج إلى الدليل إلا إذا سأل عن الدليل. فانظر هنا عندما ترى أنهم كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يصدرون الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لذلك قال له يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يصدر الباب بالدليل، وهذا فيه أيضا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذه لها أداب، ليس هذا الباب التفصيل فيها، لكن العالم الذي ينكر ينكر بلسانه لا بيده حتى لا يحدث المفسدة وهي لولي الأمر، فإننا نقول بأن العالم إذا أنكر ينكر ما يعلمه، لأن هذا من باب الدعوة لله جل في علاه. أيضا قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تكون الحكمة ولا الموعظة الحسنة إلا نابعة من العلم، قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولما يقول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية لا يمكن للمبلغ أن يبلغ إلا وهو يحفظ ذلك أو يعلم ذلك وتفقه فيه، فإذا يكون عنده الدليل من الأداب أنه لو نصح أو أمر أو نهى أن يكون عنده الدليل الذي يدلل به على ما يقول، لذلك أنه قال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيها أيضا إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، فيها دلالة واضحة جدا أنه يجوز الصيد بالحصى بحذف الحصى أو الحجر أو الحجر، وهذا سيأتي تفصيله في الصيد والذبائح، لكننا نقف على أصول المسائل هنا. نقول يجوز بأن يعني يرمي الطيرة أو يرمي الصيدة بالحصى ويدركه قبل أن يموت فيزكيه، لابد من الإدراك والتزكية، وإلا لو مات من الحصى فهذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصيد بالمعراض أو الصيد بالرمح لابد مما خزق أو خرق، فالحجر لا يكون فعله هكذا، الحجر يمكن أن تصطدم به كمعراض، الرمح تصطدم به وتقع، فإذا وقع الطير ميتا فهذا ليس صيدا لا يؤكل فهو ميت لأنه كالمتردية، أما إذا أثر فيه فسقط فأدركه حيا فذكاه يصح. يبقى إذن تقدير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تصيد صيدا هي لا تصيد صيدا، لكن يمكن الإنسان أن يستخدمها في الصيد فيزكيه، يعني إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك فتصيد فإنه يزكيه فيصح له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، يعني لا هي فيها النفع في الصيد، يعني لا تصيد الصيد، فإنها لو ماتت كانت ميتة، لكن يمكن في حالة واحدة مستثناة أنها لو أثرت على الطير فسقط حيا فأدركه فزكاه صح ذلك، ولا يسمى أنه صاده صيدا كاملا لكنه زكاه وحل له بالتزكية. قال ولا ينكي عدوا ولا تنكي عدوا، وهذه أيضا فيها إباحة الصيد مع إباحة أن ينكي في أعداء الله جل في علاه، وهذا أيضا من العام المخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمر بأمر الله جل وعلا في كتابه عندما قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهؤلاء الذين قبلوا راية الإسلام ولا وليست لهم عداوة للإسلام ولا أهل الإسلام ولا يقفون سدا منيعا أمام الدعوة إلى الله جل في علاه، فهذا لا قتال عليهم، فإن رضوا بالجزية فهؤلاء ينضون تحت راية الإسلام، لهم ما للمسلمين من حفظ العرض والدم والمال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وغيره من الآثار التي ثبتت عن هؤلاء الأخيار. أما الذين قاتلوا في الدين والذين وقفوا سد منيعا للدعوة فهؤلاء تقليم الأظافر لهم قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما بعث سرية إلا أمره بإحدى خلال ثلاث أن يدعو من الإسلام، وهذا أولى وأعظم المقاصد. القتال ليس مقصودا لذاته بحال من الأحوال، بل المقصود الأسمى تعبيد العباد لرب العباد، كما قال ربعي بن عامر لرستم: نحن عباد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لما بعث علي بن أبي طالب وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه، قال نداه فقال علام يعني أقاتل؟ قال أدعوهم إلى أن يكونوا أو يصيروا مثلنا، فقال نعم، وإلا فالجزية وإلا فالقتال، وهذا هو عدل الإسلام. ولا يبتدئ بالقتال، ولا يقال أن أصل الإسلام القتال، لا، أصل الإسلام أنه رحمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله رحمة للعالمين، ولكن من وقف سدا منيعا أمام دعوة الله جل في علاه وكان بالمسلمين قوة فلا بد من مجابهة من يقف سدا منيعا أمام الدعوة إلى الله جل في علاه. إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوة، إذن لا نفع فيها ولكن فيها الضرر، يعني ليت لا نفع فيها فنسكت، لا، فيها أيضا الضرر. قال وإنها تكسر السنة وتفقأ العين. فلما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين له الحديث بنص الحديث، كان لابن أخيه أن يقف معظما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إحسانا للظن بالصحابة والتابعين الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نقول أنه أصابته غفلة أو اعتراه سهو، أصابته الغفلة أو اعتراه السهو فعاد فحذف. لكن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وارضاه كان يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أكلمك أبدا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية هذه يعني مسألة عظيمة جدا، ألا وهي الهجران، أنه هجره من أجل أنه لم يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ولم يقطع عندما قال له نهى النبي، فقال أقول لك نهى النبي وتعود فتحذف لا كلمتك أبدا. الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ويقول أبدا أبدا، هذا على التأبيد يعني إلى الممات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا لا لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهنا يقول لا كلمتك أبدا، هل هناك مخالفة؟ لا، لأن العلماء يقولون مسألة النهي عن أو الهجران المسلم فوق ثلاث هذا لحظ النفس، يعني لو حدثت المخاصمة بين مسلمين يمكن الهجران أن يصل إلى ثلاث أيام، أما فوق ثلاث أيام فلا يجوز بحال من الأحوال، هذا إذا كان لحظ النفس، أما إن كان من أجل الشرع فيمكن للتأبيد. وأصل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا عن الغزوة، غزوة تبوك، فهؤلاء الثلاثة ما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ الأمر إلى 50 يوما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم وما كان يكلمهم، حتى كعب بن مالك كان يقول وكنت أدخل في الصلاة فأنظر إلى رسول الله فأقول هل ينظر لي أم لا ينظر لي، وكنت أمر عليه فأقول السلام عليكم ورحمة الله، فأنظر إلى شفتيه أقول تحركت الشفة بالرد السلام أم لا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن كلامهم الثلاثة، حتى تصور صور قتادة وذهب إليه أو إلى ابن عمه فقال له أسألك ولا يرد عليه، ثم قال له الله أما تعلم أني أحب الله ورسوله، ثم لما وجد المشقة الشديدة التي بها كعب قال الله ورسوله أعلم أو قال الله أعلم قال الله أعلم، فبكى بكاء شديدا كعب بن مالك. الغرض المقصود يعني هم قد هجروهم ويصل إلى 50 يوما وهذا فوق الثلاث، قلنا لأن الهجران هنا هجران لحق الشرع لا لحق النفس، فإذا كان لحظ النفس فلا يجوز بحال من الأحوال فوق ثلاث. فلو هجر الرجل امرأته إن عصته في أمر من أمور الدنيا مثلا فلا يجوز له أن يهجرها فوق ثلاث، أما إذا كان لأمر شرعي كانت ناموسة مثلا أو كانت تخالف الشرع فهجرها من أجل مخالفة الشرع له أن يهجرها ويستديم الهجران حتى تؤوب وتعود إلى ربها جل في علاه وتنتهي عن المعصية. لذلك قال لا كلمتك أبدا. وهذا أيضا من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لابنه بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لنمنعنا إذا لاتخذناه دغلا ولو كان حتى باجتهاد وبرأي، فقال ما كلمتك ما حييت، قال ما كلمه حتى مات. وهذه نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينصره الله، قد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأعظم نصرة نصرة لدين الله جل في علاه. وهنا نرى أن الصحابة الأخيار تربعوا على عرش المقدمة في الناس بأسرهم، لأنهم كانوا من أعظم الناس زهدا في هذه الدنيا، ومن أعظم الناس تعظيما لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل حديث واحد: رأى الرجل بعدما نهاه وبعدما أمره وبعدما بلغه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجده يخالفه عيانا، قال: لا أكلمك أبدا. وأعجب من ذلك ما رأيناه في حديث عبادة بن الصامت، وأيضا حديث أبي الدرداء عندما كان معاوية وهو كان أميرا عليهم وتكلم على مسألة الذهب، كان يرى أن أن أن أن أن الربا لا يكون إلا في النسيئة، وهم يعلمون بربا الفضل. فلما أنكر عليه قال يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: نعلم ما قال النبي ولا بأس بما نفعل. حتى قال عبادة بن الصامت أو قال أبو هريرة: قال: من يعذرني من معاوية؟ أما عبادة فقال: والله لا أساكنك بمكان، كما سيأتي في هذا الحديث. يقول المصنف رحمه الله: قال حدثنا هشام بن عمار، وهو من شيوخ من الرجال الصحيح، روى له جماعة وثقة ثابتة أيضا. حدثنا يحيى بن حمزة، وهو أيضا من يعني الذي أذكره متكلم فيه أيضا. حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية. عبادة بن الصامت هو من الأنصار، من خيار الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وإسحاق بن الثقات أيضا وأبي. الحديث جاء أيضا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع معاوية في الشام، وقد باع أو بدل ذهبا فيه مخلوط بغيره بذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: نحن نعلم بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ لا أساكنك في مكان. أيضا عبادة بن الصامت قال: غزا مع معاوية في أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. وهذه يعني كسر الذهب بالدنانير دلالة واضحة جدا على عدم وجود المماثلة، يعني ما في مماثلة بينهما، وكسر الفضة بالدراهم أيضا عدم وجود المماثلة. فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهنا يعني صرح لهم من أجل التنفير من هذا الفعل، لأن الربا أعظم ما جاء فيه أن الله جل وعلا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال الله جل وعلا: فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب لها وادة فيها، حرب عدم البركة، حرب عدم ثبوت الخير، حرب عظيمة جدا في الدنيا بعدم التوفيق والتزيد، وفي الآخرة العار والشنار ثم النار بعد ذلك، نعوذ بالله من الخزلان. قال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من دأب العلماء أنهم يفعلون ذلك، يدللون على الأمر أو على النهي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني نسيئة، يعني ما تؤخر شيء عن شيء، لابد من التقابض في المجلس. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا. لا أرى، هذا لا أظن، لا أجد، لا أرى، لا يمكن أن تقال في وجود النص، إذ القاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص. فقال: لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. وهذا الذي سنبينه، أن معاوية وابن مسعود وأيضا ابن عباس وأسامة كانوا يرون بأن الربا ينحصر في النسيئة كما سنبين. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله، فانظر إلى تعظيم عبادة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك. والحق من تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نقول إذا سمعت أن سلم قال شيئا ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. علمت الحكمة من ذلك أم لم تعلم الحكمة؟ لأنك عابد لله، لأنك يعني مربوب لربك جل في علاه، فإنك لابد بلسان حالك وقالك تقول سمعت وأطعت. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت إلي، قال أسلمت لرب العالمين. فقال لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، يعني أنا لا أرتضي بذلك. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه الأمر. الله أكبر. هذا يعني إجابة لسائل يسأل لما عز القوم، لما تملك القوم رقاب العباد والبلاد، لما مكنهم الله جل في علاه من الدنيا بأسرها وعبدوا الناس للعباد. لأنهم حقا أعزوا دين الله جل في علاه وأمر الله جل في علاه وعظموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عظموا وريث النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك يعني لابد أن تعظم حديث النبي، من تعظيم حديث النبي أن تعظم العالم الذي حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القوم الذين عز فيهم العلماء قوم رفعهم الله جل في علاه، والقوم الذين ذل فيهم العلماء قوم أذلهم الله جل في علاه، وصاروا في أذيال الأمم إن فعلوا ذلك، وصاروا في مقدمة الأمم إن أعزوا دين الله جل وعلا وعظموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبتعظيمهم للوكيل تعظيما للأصيل، والوكيل هو العالم. وأنت ترى من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يعلم يقينا بأن الأمة مرهونة بالعلماء، وأن تقدم الأمة مرهون بالعلماء، وأنه لا يمكن للأمة أن تعز ولا تنتصر إلا بوجود من يحمل هذا الشرع الحنيف القويم الذي شرعه الله جل في علاه عزا لهذه الأمة، وأنزل فيهم الكتاب الذي فيه ذكرهم كما قال في كتابه جل في علاه فيه عزهم وفيه شرفهم. لذلك عمر بن الخطاب عظم العالم أيما تعظيم، وما جعل للولي إمرة عليه، لأنه هو الذي يسمع له ويطاع، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عن ربه جل في علاه ما يمكن أن نقول تستقيم الحياة به. قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء أولو الأمر هم العلماء والأمراء، والأمراء في ذلك يقدمون لأنهم الذين يحملون شرع الله جل في علاه. فلذلك لما قال له عبيدة ومعاوية كلمه على أنه الأمير ولم يقبل منه، قام عمر فأرسل إليه وقال لا إمرة لك عليه، أنت الذي تسمع له وتطيع لأنه يحمل شرع الله جل في علاه، وقال فإنه الأمر. هذا أول لفتة وأول لطيفة من هذا الحديث العظيم، ألا وهو تعظيم العلماء، وتعظيم العلماء بتعظيم الدين، وتعظيم الدين تعظيم لربنا جل في علاه الذي شرع هذا الدين. لذلك علماؤنا قالوا الغيبة في الناس مسقطة للعدالة، وهي من الكبائر، وأعظم منها أن تكون الغيبة في عالم من العلماء، لأن الغيبة في العالم إسقاط للشريعة، الغيبة في العالم إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة معناه إسقاط الأمة أو إسقاط الحبل المتين الذي به عز هذه الأمة. فعمر بن الخطاب يعرف قدر العلماء، هو الذي جاءه كما في الزهري أنه جاءه من جعله على مكة فقال له من خلفت عن مكة؟ قال فلان ابن فلان. فقال تركت مولا من الموالي ابن أبزة؟ قال تركت ابن أبزة هو من الموالي؟ قال من الموالي. قال تركت عليهم وخلفت عليهم أميرا من الموالي؟ قال إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض المواريث. فقال له عمر بن الخطاب نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. العالم يقدم على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل العالم والعابد كالقمر وسائر النجوم، وقال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلماء بأنه قال العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومعاوية من العلماء رضي الله عنه وارضاه، لكنه غاب عنه علم، غاب عنه هذا العلم، فكان عند عبادة ابن الصامت، والعلم هذا هو أن النبي نهى عن ربا الفضل. وهذا الذي يتبناه معاوية ويتبناه غيره كابن مسعود، وقيل رجع، وقيل ابن عباس رجع، وأسامة بن زيد رضي الله عليهم أجمعين، كانوا يرون أن الربا لا ربا إلا في النسيئة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، والذي جعلهم يتأكدون من ذلك بأنه في بادئ الأمر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان أهل المدينة يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، حتى جاء الناسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. هذه مسألة عظيمة جدا فيها تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن عبادة لما رأى معاوية يعارض الحديث بما عنده من الرأي فقال: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك، فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال: لا أساكنك في مكان. فانتصر عمر بن الخطاب له وبين أن الأمر هو الأمر الذي عند عبادة، ولا إمرة لمعاوية على عبادة لأن لتعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه يعد درس من جاء بعدهم. أما الصحابة الكرام فليس فيهم أحد يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه بحال من الأحوال، لكن معاوية يعتذر له لأنه عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، فحسب أن هذا من اجتهاد عبادة رضي الله عنه أرضاه، لذلك رد عليه وقال: نحن أعلم بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث أبي الدرداء قال: يا أبا الدرداء، نحن أعلم منك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلم منك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ليس مقصودا له أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي، لكن لما كان لسان الحال والواقع والحقيقة أنها معارضة باجتهاد، والقاعدة الاجتهاد مع النص، عظم الصحابة النص ويقدم النص على قول أحد كائنا من كان، حتى ولو كان الذي قال بذلك هو الصديق أو كان الوزير الثاني عمر. فإن ابن عباس قال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. المسألة الثانية الفقهية في هذا الحديث هو قوله: لا تبتعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هناك أصناف ربوية ستة، هذه الأصناف الربوية جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير والملح بالملح. السادس ما أذكره قال: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. في رواية قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال: لا تبيعوا منها غائبا. في رواية أخرى قال: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. لذلك العلماء يقولون: إذا نظرنا إلى الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ففيها علل وأجناس، فقالوا القاعدة: إذا اتفق الجنس والعلة لابد أن يشترط في المعاملة، أن هذا صرف أو هذا المال الربوي له شروط يشترط لتصح المبادلة، لابد أن يتوفر شرطان: الشرط الأول التقابض في المجلس، الشرط الثاني هو عدم الزيادة، المماثلة، مثلا بمثل، سواء بسواء. وأيضا التقابض في المجلس أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. وهنا في الحديث قال: ولا نظرة، يعني لا نسيئة، ولا نظرة يعني لا نسيئة. فقالوا: إن كان إذا اتحد في الجنس والعلة، ذهب بذهب، مكسر بمسوغ، فضة بفضة نفس الأمر، تمر بتمر، تمر يعني جيد وتمر جنيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عندما قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن نعطي الصاع بالصاعين. فقال: أو عين الربا ردوه تمر بتمر، حتى لو كان جيد ورديء فلابد أن تكون المماثلة والتقابض في المجلس. هذا إذا اتحد في الجنس والعلة. فإذا اتحد في العلة واختلف في الجنس كالذهب والفضة والبر والشعير أو البر والتمر أو التمر والملح، فقال العلماء: لابد أن يتوفر شرط واحد وهو التقابض في المجلس، لا يهم الزيادة والنقصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن التغى، إذن ألغي الشرط الأول ألا وهو المماثلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا: فبيعوا كيف شئتم، ثم قال: فبيعوا كيف شئتم، ولكن لا، ولكن فبيعوا كيف شئتم ولا تبيعوا غائبا بناجس. قال: فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. إذن إذا اختلف في الجنس ذهب وفضة فنبيع كيف شئنا، دولار بدرهم، جنيه بدولار، نبيع كيف ما شئت بالزيادة والنقصان، بشرط واحد التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس. النسيئة تجريها في الربا فلا يجوز. وإذا اختلف في الجنس واختلف في العلة، هناك خلاف ضعيف بين العلماء، لكن اتفق المحققون على أنه لا شروط فيها، حتى ولو كان مالا ربويا، حتى ولو كان مالا ربويا. بعضهم يقول لابد من التقابض في المجلس لقوله فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. والصحيح الراجح بأنه إذا اختلفت الأصناف جنسا وعلة فلا شرط فيها، يبيع زيادة ونقصان ونسيئة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي بشعير من طعام، فإذا اشترى بالدراهم تمرا فله أن يجعل الدراهم نسيئة أو التمر نسيئة، كما في السلم بأنه يدفع المال أولا ثم بعد ذلك يقبض التمر بعدها بالمدة التي بينهم. لكن الشاهد الأصيل في مقدمة الحديث هو أن عبادة قال لا أساكنك في مكان بعيد في في في في مكان، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونصره عمر بن الخطاب نصرة لدين الله جل في علاه، ليس نصرة لصاحب على صاحب، بل نصرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له قولا فصلا، قال لا إمرة لك عليه. من الفوائد المستنبطة التي تستنبط من هذه الأحاديث، الأولى حديث إنها لا تنكئ لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا، وإنها تكسر السن وتفقى العين. فإن هنا فيها دلالة اسمها في الحديث فائدة، الفائدة الأولى ألا وهي بأن دلالة الاقتران ضعيفة، لأنه قال لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا، فلا تصيد صيدا الصيد بالإجماع ليس واجبا بل هو على الاستحباب، ولا تنكئ عدوا فإذا كانت المجابهة فالنكاية في العدو من الوجوب بمكان، وهنا قد قرنها بها، ففيها دلالة على دلالة الاقتران ضعيفة، يعني لا يستدل بدلالة الاقتران إلا بقراء محتفة تقوي ما يراد منها. وهذا مثلها في سورة الأنعام لما قال الله تعالى جل في علاه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يوم الحصاد قال كلوا من ثمره، الأكل بالإجماع سنة وليس مباح وليس بواجب، وآتوا حقه يوم حصاده دون حولان الحول لأنه لا يشترط فيها الحول، فإتيان الحق الزكاة واجبة، وهذه دلالة عنها دلالة الاقتران ليست بقوية بل هي ضعيفة. أيضا من ذلك ألا وهي لا ضرر أضرار، دفع ضر المفسدة، أن هذه الشريعة جاءت بضر المفاسد وجلب المصالح، ضر المفاسد وجلب المصالح. فلو كان في الحذف مصلحة بأنها تنكأ العدو أو تصيد صيدا لأباحه، ولكنها تأتي بمفسدة لذلك درأها، وإنها لا تكسر السن وتفقأ العين. الفوائد من الحديث الثاني حديث عبادة، فضل عبادة بن الصامت رضي الله عنه في تعظيم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال أيضا في حق عبد الله المغفل، وأيضا يقال في حق ابن عمر، ويقال في حق أبي الدرداء، وليس في سنن ابن ماجه، بأنه قال من يعذرني من معاوية أحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن رأيه لا أساكنك في مكان. وهذا فيه دلالة على كيفية ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسكون ويعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نسير على دربهم يا رب العالمين. الفائدة الثانية فضل عمر بن الخطاب، وفضل عمر بن الخطاب يظهر هنا في أمرين، الأمر الأول نصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني معرفته لقدر العلماء، وبتعظيم العلماء يعظم المرء. قل أن القاعدة لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. الفائدة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط شرعية، من أهمها العلم به والاستدلال عليه، كما فعل عبد الله بن المغفل وقال له إن رسول الله نهى وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. وأيضا لما نهاه عبادة بن الصامت عن بيع الدراهم بالدراهم، الكسر هنا بالدنانير من الذهب وكسر الفضة بالدراهم، وهذا ليس فيه مماثلة، قال له رضي الله عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. أيضا من الفوائد المستنبطة هجران مكان المعاصي، وهذا وجوبا، هجران مكان المعاصي. لذلك العلماء يقولون يعني إن لم تزل المنكر فزل، إن لم تستطع إزالة المنكر أنت بالنصيحة فزل. لذلك العلماء توقفوا في إجابة الدعوة، وإن كانوا أجمعوا على أن وليمة العرس يجب إجابة الدعوة فيها إلا إذا وجدت فيها المنكرات، لأن المسلم لا يجلس في مكان فيه منكر لأنه تعمه المصيبة، والعذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن كان راضيا فالوبال عليه أكثر. وقد قال النبي وقد قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قال وين العرب من شر قد اقترب، وقالت له زينب أو غيرها، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا فيه وجهان، الوجه الأول كثر الخبث والصالحون لا ينكرون، فلابد أن يعمهم بعذاب. وهناك حديث رواية فيها ضعف لكن يستأنس بها، بأن الملائكة يعني أمروا أمروا بالعذاب بالتنكيل والعذاب على قرية معينة، فقيل فيها رجل صالح يعبدك، فقيل لهم أو أوحي إليهم به فابدأوا، لم يتمعر وجهه غضبا لي. ولذلك قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فلابد من هجران المعاصي أو هجران مكان المعاصي. قد قال الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. لذلك العلماء قالوا على شارب الكوس أن يتنصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. وأما هجران مكان المعاصي يؤخذ من فعل عبادة بن الصامت قال لا أساكنك في مكان، وأيضا يؤخذ من كلام أبي الدرداء لا أساكنك يا معاوية في مكان. والأمر الثاني أو الحديث الذي يستدل به أيضا من هجران مكان المعاصي حديث المائة نفس الذي قتل مائة نفس وذهب إلى العالم فقال ومن يمنعكم التوبة من التوبة، ارحل من أرضك فإنها أرض سوء، واذهب الأرض كذا فيها أناس يتعبدون الله جل في علاه فاعبد الله معهم. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن علاج العشق لامرأة لا تحل له لابد أن يسافر من هذا المكان، يرحل من المكان الذي فيه. إذا امرأة زنت في مكان معين وتابت توبة نصوحة، من تمام التوبة أن ترحل من المكان الذي هي فيه، لأن هذا المكان سيذكرها بالمعصية، ويمكن في لحظة ضعف الإيمان أنها تأوي إلى هذه المعصية مرة ثانية. من الفوائد المستنبطة أيضا في هذا الباب غضب، الغضب من أجل معارض السنن بالآراء، الغضب من أجل معارض السنن بالآراء، وهذه نصرة لدين الله جل في علاه، نصرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك غضب غضبا شديدا عبادة قال أحدثك عن رسول الله عن رسول الله وتحدثني عن رأيك لا ساكنتك في مكان. وهذه فيها كما قلنا عظمة مكانة الصحابة رضوان الله عليهم. إن شاء الله الأسبوع بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث اليوم، والأسبوع القادم أو الدرس القادم إن شاء الله ننتهي من باقي الأحاديث التي تتكلم عن تعظيم قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من فوائد ولطائف وكيفية تعليم الجاهل. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمها أيما تعظيم، فنعظم عند ربنا، فحيثما فعلت أو تعبدت لربك جل في علاه كان لك الجزاء والثواب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.